معلومة بالتلاوة بمحاضرة قهرية قبيلة مولانا الشيخ جودة علي المتولي القائد المجيد بفخر الشرفة مركز ميت عمر يتقدم مشكورا. Oh.

صدق الله العظيم.